الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر رجب لعام 43,400 نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الشيخ محمد ياسين الخياط في منطقة الحدود الشمالية في عرعر، في يوم علمي للتعليق على هذه الرسالة: فضل علم السلف على علم الخلف. وفي بداية هذا اللقاء أشكر الله تعالى على ما يسر وأعان، ثم أتوجه إلى مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية وفي مركز الدعوة والإرشاد في عرعر، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً نافعًا مباركًا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهذه الرسالة أيها الإخوة فيما يتعلق بفضل علم السلف على علم الخلف. والعلم الشرعي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا شيء يعدل العلم الشرعي. ولهذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. فينبغي لنا أن نحرص على العلم الشرعي وعلى تحصيله، ولا سيما في زمننا هذا، أولاً لظهور بعض البدع والمخالفات الشرعية المتعلقة بالعقيدة وغيرها مما لم يكن معروفاً من قبل، وثانياً لظهور أناس متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء، وثالثاً لحصول الجدال والنزاع والمراء في أمور هي من المسلمات في الشريعة، ومع ذلك تجد أنهم يجادلون فيها وينازعون فيها. فعلى الإنسان أن يحرص، ولا سيما طالب العلم، على الجد والاجتهاد وتصحيح النية في طلب العلم، بأن ينوي بطلبه للعلم وجه الله تعالى والدار الآخرة. وتصحيح النية في طلب العلم يكون بأمور: أولاً أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان خلقه الله عز وجل جاهلاً لا يعلم شيئاً. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. فينوي بطلبه للعلم أن يرفع الجهل عن نفسه لأجل أن يعبد الله على بصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم وبصيرة بمن يعبده على جهل. ثانياً أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن غيره بالتعليم، فإذا رفع الجهل عن نفسه رفع الجهل عن غيره. ثالثاً أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن شريعة الله ممن يريد أن ينتقص منها أو أن يريد الشبهات والشكوك فيها، فيدافع عن الشريعة، لأن هذه الشريعة لن يدافع عنها إلا حملتها. ولذلك لو أن شخصاً مبتدعاً دخل مكتبة مليئة بكتب التفسير والحديث والعقيدة وصار يتكلم ويورد ما عنده من البدع، لن يقفز كتاباً من هذه الكتب ويرد عليه، لكن لو كان هناك عالم لرد عليه. رابعاً أن ينوي بطلبه للعلم أيضاً الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله، لأن الدعوة إلى الله لا بد فيها من العلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الداعي إلى الله عز وجل لا بد له من أن يكون على بصيرة في دعوته. وفي قوله على بصيرة، البصائر هنا ثلاث: بصيرة فيما يدعو إليه، هل هذا الذي يدعو إليه من دين الله ومن شريعة الله أو لا؟ على بصيرة في حال المدعو، هل هذا المدعو الذي يدعوه إلى الله عز وجل هل هو عنده علم أو ليس عنده علم؟ هل هو معاند أو ليس بمعاند؟ لا بد أن تعرف حال المدعو. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. وإنما قال له لأجل أن يهيئ نفسه، لأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. ثالثاً على بصيرة في وسيلة الدعوة التي تدعو بها هذا الشخص، هل تدعوه عن طريق المشافهة، عن طريق المكاتبة، عن طريق المراسلة؟ والناس يختلفون، فمن الناس من تكون دعوته مشافهة، بل يرى أنك لو كتبت إليه كتاباً كنت منتقصاً من قدره ومكانته، ومن الناس من يكون على عكس. فالمهم أن الداعي إلى الله عز وجل لا بد أن يكون عنده علم وبصيرة فيما يدعو إليه. فإذا نوى هذه الأمور، رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره والدفاع عن شريعة الله والدعوة إلى الله تعالى، صار قد صحح نيته، وكانت نيته في طلب العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم أيضا ينبغي لطالب العلم أن يحرص وأن يجد وأن يجتهد، فالعلم لا ينال براحة الجسم الذي يريد أن يريح نفسه وينام ويرفه عن نفسه، لن ينال العلم. ولهذا قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. لا بد للإنسان أن يفرغ نفسه تفريغاً تاماً للعلم الشرعي إذا أراد أن يرتقي في العلم. ثالثاً أيضاً من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم أن يعتني بتأصيل نفسه، بأن يكون علمه مبنياً على قواعد وأصول ثابتة راسخة، حتى يتمكن من الترقي في العلم وذلك بأن يعتني بالقواعد والأصول والضوابط، وأن يهتم بالتركيز في العلم، لأن الذي لا يركز في العلم يكون علمه مشتتاً، بل هو أقرب إلى المثقف. لأن هناك فرق بين طالب العلم وبين المثقف. المثقف من هو المثقف؟ المثقف هو من يعرف من كل شيء شيئا، يجلس في المجلس تسأل عن الطب يجيب، عنده معلومات طبية، تسأل عن الهندسة عنده معلومات، تسأل عن الشريعة عنده معلومات، لكن لو أنك في الطب دخلت معه وتعمقت لا تجد عنده شيئا، تعمقت معه في الشريعة لا تجد عنده شيئا. هذا هو المثقف، أن يكون عنده من كل شيء شيئا. لا، طالب العلم ينبغي أن يكون راسخا في العلم. فالرسوخ في العلم هو أن يكون الإنسان قد بنى علمه على أسس راسخة وقواعد وأصول، لأنه إذا أسس نفسه تأسيسا قويا تمكن من الترقي في العلم. انظر البناء، الإنسان إذا أراد أن يبني بناء، إذا كانت أسس هذا البناء وقواعده هشة لا يمكن أن يبني أدوارا. تجد أن المهندس يقول له القواعد ما تتحمل، لكن إذا كانت القواعد قوية تمكن من أن يبني طوابق وأدوار. هكذا أيضا بالنسبة لطالب العلم، فعليه أن يحرص على القواعد والضوابط والأصول. ولهذا قيل من حرم الأصول حرم الوصول. وأيضا القواعد والضوابط والأصول تغنيك عن مطالعة كثير من الكتب والمسائل، لأن طالب العلم إذا كان عنده قواعد وضوابط يتمكن من معرفة ما يستجد من المسائل بإرجاعها إلى هذه القواعد والضوابط. وأضرب مثال لذلك بأجهزة الكمبيوتر. أجهزة الكمبيوتر حينما تدخل فيها قاعدة بيانات هل تختلف؟ هتختلف. مثلا إنسان في جامعة من الجامعات في القبول والتسجيل، إذا أدخل ضوابط معينة بمعنى أنه لا يقبل إلا من كانت درجاته كذا ونسبته كذا والتحصيل كذا، الكمبيوتر ما يختلف. كل طالب يدخل يعطيه ما يستحقه من القبول أو عدمه. وهكذا طالب العلم إذا كان علمه مبنيا على القواعد والأصول تمكن من أن يعرف ما يستجد من المسائل بإرجاعها إلى أصولها وقواعدها الشرعية. أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها الحفظ، أن يعتني بحفظ المتون، فيحفظ في كل فن متنا من المتون، فمن حفظ المتون حاز الفنون. فكل فن من فنون العلم يحفظ فيه متنا. الفنون العلم متنوعة، منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والحديث ومصطلح الحديث والنحو وغيرها. فيختار في كل فن كتابا يكون هذا الكتاب معتمدا محررا مخدوما بالشروح والحواشي. كل كتاب تريد أن تحفظ المتن الذي تريد أن تحفظه لا بد أن يكون فيه هذه الأوصاف الثلاثة: أولا معتمدا عند أهل المذهب أو أهل الفن، ثانيا محررا ليس فيه عبارات ركيكة أو أن تكون المسائل التي فيه مخالفة للمذهب أو لعلماء الفن، ثالثا مخدوما بالشروح والحواشي، لأن المتن إذا كان مخدوما بالشروح والحواشي تتمكن من مراجعة ما يحتاج إلى مراجعة. قد يشكل عليك عبارة أو كلام فترجع إلى هذه الشروح والحواشي. إذن هذه ثلاثة أوصاف للمتن: أولا معتمدا، يكون كتاب معتمد. نضرب مثالا لذلك في الفقه، هناك مصنفات كثيرة تتعلق بالمتون الفقهية. نأتي مثلا لكتاب زاد المستقنع، دليل الطالب، هي كتب معتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، أيضا محررة، وإن كانت قد لا تخلو من بعض العبارات لكن الكلام في الأعم الأغلب، مخدومة بالشروح والحواشي. فإذا كنت تريد أن تقرأ مثلا في زاد المستقنع ومر عليك عبارة في كتاب البيع، في الشفعة، في النكاح، في الطلاق، قد تشكل عليك كيف تفهم هذه العبارة، ترجع إلى ماذا؟ إلى هذه الشروح والحواشي. كذلك أيضا في العقيدة هناك كتب، فمثلا يحفظ فيما يتعلق بتوحيد العبادة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن التوحيد ثلاثة أقسام كما تعلمون: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أغلب تركيزه على ماذا؟ على توحيد الألوهية، وإن كان فيه هناك أشياء في الأسماء والصفات وأبواب، لكن أغلب ما يكون هو في توحيد الألوهية. يحتاج الطالب العلم ما يتعلق بالأسماء والصفات والسمعيات وما يكون يوم القيامة، هذه بسط فيها القول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية. أيضا في الحديث الأحكام يحفظ بلوغ المرام، عمدة الأحكام. المهم أن يكون المتن الذي يحفظه أن يكون معتمدا ومحررا ومخدوما بالشرح والحواشي. إذا حفظ هذا المتن، هذا المتن يكون كالأساسات له، يحفظه ويقرأ ما كتب عليه من الشروح والحواشي، يختار أحسن الشروح أو أحسن الحواشي ويعتني بحفظه وإتقانه، حينئذ يستطيع أن يترقى شيئا فشيئا. ولذلك التركيز على الكتاب، إذا إنسان ركز على كتاب من الكتب وبارك الله له في هذا الكتاب تجد أنه يتوسع في العلم. ذكروا أن الشيخ عبد الله أبو بطين، الشيخ عبد الله بطين مفتي الديار النجدية، يقول كان يركز على كتاب الروض المربع، معروف شرح زاد المستقنع، يقرأه قراءة مركزة منطوقا ومفهوما، لأنه حقيقة الكتاب جامع، كل المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم في الغالب الأعم تجد أنها موجودة في هذا الكتاب. فالحفظ مهم أيها الإخوة لطالب العلم، هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها ما شاء. والحفظ أيضا يسعفك أحيانا في مواقف قد لا يتيسر لك فيها الكتاب، فمثلا أحيانا تسأل عن مسألة، إذا كنت حافظا على الأقل الأحوال أن تجيب بالمذهب، ما حكم هذه المسألة؟ تقول الحكم كذا وكذا عند الحنابلة. أيضا حتى من حيث الترتيب في الكلام، لو طلب من طالب علم أن يقوم ويتكلم عن الوضوء، صفة الوضوء، أحكام المس على الخفين ونحو ذلك، تجد أن الذي يحفظ إذا كان حافظ المتن تجد أن كلامه مرتب منمق. لماذا؟ لأنه يستحضر المتن. لكن الذي لا يحفظ وإن تكلم لكنه مشوش، يتكلم عن مسألة ثم إذا انتهى قال بقي مسألة نسيتها، كل شوي بقي مسألة نسيتها، أيضا هناك مسألة لعلها كذا وكذا، فتجد أن كلامه وإن كان قد جمع لكن مشتت، بمعنى أن الذي يتلقى منه لا يستوعب جميع الكلام، لأن الكلام إذا كان غير مرتب العقول قد لا تستوعبه جميعا. فأنا أحث نفسي وإياكم على الحرص على الحفظ، ولا تلتفت إلى كلام من يقول اعتمد على الفهم، الفهم مطلوب. أنا لا أقول أن تكون نسخة كتاب، لكن احرص على الحفظ وعلى الفهم أيضا، فاجمع بين الأمرين، لأن الفهم وحده لا يفيد، والحفظ وحده أيضا لا يفيد، فأن تجمع احفظ وافهم. وبهذا أعني بالإخلاص والجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة يفتح الله عز وجل على الإنسان في العلم. ومتى علم الله تعالى منك حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير فتح لك من أبواب العلم. والخير ما لا يخطر على البال. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. يقول المؤلف رحمه الله: هذه كلمات مختصرة في معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وإلى علم غير نافع. فالعلم منه نافع ومنه غير نافع. النافع هو ما كان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما. وغير النافع هو ما كان خارجاً عن الكتاب والسنة. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لأن العلوم منها نافع ومنها ضار ومنها ما لا منفعة فيه ولا مضرة. العلم النافع هو علم الشرع، الكتاب والسنة. هناك علوم ضارة، علم السحر والشعوذة ونحوها، وهناك علوم قد ما فيها فائدة، ليست نافعة ولا ضارة، بل قد يكون فيها شيء من الضرر، مثل علم المنطق، قد يعني هو ليس فيه منفعة حقيقة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الحموية: قال: إني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد. الذكي لا يحتاج إليه، والبريد لن ينتفع به. فدائما سل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا، وأن يبارك لك في هذا العلم. لأن من الناس من يرزق العلم ولكن لا يبارك له فيه. فبركة العلم تكون بأمور: أولا أن يظهر أثر هذا العلم عليك في عقيدتك، في عبادتك، في تعاملك، في سلوكك وفي منهجك. بعض طلبة العلم تجد أنه عنده علم ولكن هذا العلم لا يظهر عليه، تجد أن صلاته وصلاة العام واحدة، ما يعتني، يعني إذا أراد أن يصلي لا يعتني بالسنن ولا يحرص على تطبيق السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في تعاملاته لا تشعر أنك تتعامل مع شخص عنده علم، هذا علمه لم ينفع بل كان علمه وبالا عليه. إذن من بركة العلم أن يظهر أثر هذا العلم عليك في عقيدتك وتعلقك بالله عز وجل. ثانيا في عبادتك وتعاملك، في عبادتك، في معاملاتك، في سلوكك، في غير ذلك. لأن طالب العلم ليس كغيره أيها الإخوة. الناس ينظرون إلى طالب العلم كنظرهم إلى الطير في السماء. الخطأ منه ليس كالخطأ من غيره. أضرب مثالا: لو أنا أمشي في الطريق بالسيارة ثم فتحت الزجاج ورميت منديل، تجد مثل من خلفي إذا كانوا يعرفونني يقيمون الدنيا: كيف هذا يرمي منديل، كيف كذا وكذا. لكن لو أن شخصا عام من عامة الناس فعل هذا، قال هذا جاهل. ما فيحرص طالب العلم أيضا على دائما على صيانة نفسه وأن لا يوقع نفسه في مثل هذه الأمور والمواقف. أيضا من بركة العلم أيها الإخوة أن تبثه بين الناس وأن تعلم الناس. ما دام أن الله عز وجل من عليك بالعلم فاحرص على تبليغ هذا العلم، واعلم أن تبليغك للعلم وبذلك للعلم سبب لبركة علمك وزيادته. ولهذا قال الألبيري في العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. العلم كلما بذلت زاد علمك، كلما بذلت منه علما زاد علمك، زدت علما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بذل العلم ونشر العلم حفظ العلم، لكن الذي لا ينشر العلم ولا يبذل العلم مهما بلغ ينسى. يحتاج إلى مراجعة. هذا أيضا من بركة العلم، فمن بركة العلم أن تبثه بين الناس وأن تنشره بين الناس مع ما سبق وهو العمل به، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. ولهذا قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فأنت إذا اتقيت الله عز وجل في نفسك، واتقيت الله عز وجل فيما حملت من هذه الأمانة من العلم ونشرته بين الناس، يعلمك الله تعالى، والجزاء من جنس العمل. نعم. أيضاً وقد يقول: وقد أخبر الله عن قوم أنهم أوتوا علماً ولم ينفعهم علمهم. فهذا في الواقع يكون علم، يقول: فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. فهو كما قال الله عز وجل: كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار عزكم الله لو حملت فوق ظهره كتباً نافعة هل ينتفع بها؟ لا ينتفع بها. فالذي يتعلم العلم ولكنه لا يعمل بهذا العلم ولا يطبق هذا العلم هو في الواقع مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. لكن من بركة العلم أو بركة العلم تكون في أن يظهر أثر العلم عليك، أولا في العقيدة والعبادة والسلوك والتعامل، ثانيا أيضا أن تحرص على تبليغ هذا العلم، إما بالتعليم إما بالتأليف. من الناس من يفتح الله عز وجل عليه في باب التأليف، تجد أنه في الكتابة أقوى منه في الكلام. ومن الناس من يكون على العكس، يكون عنده كلام لكن في الكتابة لا يفتح عليه. فكل على خير وكل على ثغر، لكن احرص كما سبق على أن تبذل هذا العلم وأن تبلغه للناس. ويكفيك أن كل علم تبذله ويعمل به من بلغه العلم فلك مثل أجره. الآن لو أنك علمت شخصا صفة الصلاة، قلت له: الصلاة صفتها كذا وكذا وكذا، كل صلاة يصليها لك مثل أجره، كل صلاة يصليها لك مثل أجره. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا يدلنا على فضل الدلالة على الخير. الدلالة على الخير أيها الإخوة، مع أنها عمل يسير وسهل بالنسبة للإنسان، لكن تجد أن الناس عندهم تساهل وتكاسل عن هذا. إذا تأملت هذا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مثلا لو أنك دللت شخصا من كبار التجار، قلت له: الحي الفلاني يحتاج إلى مسجد جامع، حي أنشئ جديدا ويحتاج إلى مسجد جامع، فبنى فيه مسجدا جامعا كلفه نحو 20 مليون، لك مثل أجره. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن الدلالة على الخير أيها الإخوة، أرشدت شخصا إلى مثلا أن يحرص على اتباع الجنائز، حضور الجنائز، وأن يتبعها إلى المقبرة وأن يعود المرضى، وصار يفعل ذلك، لك مثل أجره. حثثت شخصا على بر والديه، صلة أرحامه، وصار يفعل ذلك، لك مثل أجره. فهذا الحديث أيها الأخوة من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كل خير تدل عليه فلك مثل أجر فاعله. لو أنك في الطريق شاهدت تمشي في المسجد شاهدت رجلا قلت يا جزاك الله خير أذن الصلاة حثثته على الصلاة فصلى لك مثل أجره، لأنك أنت الذي دللته على ذلك. أيضا هذا أقول من الأمور التي نغفل عنها، لكن نسأل الله عز وجل الإعانة. نعم. طيب هذا الدعاء اشتمل على أمور ثلاثة: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. علمني ما ينفعني يعني اجعلني صيرني أتعلم شيئا ينفعني. طيب تعلمت هذا الشيء الذي ينفعك تنتفع به، ولهذا قال انفعني بما علمتني، لأن من الناس من يتعلم علما نافعا لكن لا ينتفع به. ثالثا زدني علما، يعني طلب الزيادة من العلم. هذا أيضا من الأدعية التي ينبغي الحرص عليها: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. نعم. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ورب إيمان خير دائم، ونسألك علما نافعا، ورب علم خير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن صعصعة بن صبحان فسر قوله: إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله ذلك، ويفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قال: بأنساب الناس. قال: علم لا وزاد في آخره العلم ثلاثة ما العلم ثلاثة ما خلا منا فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح وبقي دلسه عن غير ثقة. وآخر الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الفيل وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به إلى الأرحام. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي وخرجه حميد بن زنجوين من طريق عمر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البرد والبحر ثم انتهوا. طيب وهذا الحديث ذكر المؤلف بالنسبة للأنساب والنجوم حديث فيه ضعف لكن تؤيده الأدلة العامة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا تعلم النجوم إذا كان يريد الإنسان يهتدي بها لجهة القبلة ونحو ذلك فمعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا توقف استقبالها على معرفة النجوم فإنه يكون واجبا. كذلك أيضا إذا ترتب على ذلك رؤية الهلال هلال رمضان وما يتعلق به من علم الفلك يكون واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا الأنساب لأجل أن يصلهم فصلة الرحم أمر واجب. فإذا عرف أن هذا من قرابته لكونه بينه وبينه نسبا والنسب الولادة يعني النسب والاتصال بين شخصين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. فالحديث وإن كان فيه ضعف لكن تؤيده القواعد العامة. نعم. وفي إسناد مواتي ابن لهيعة وخرج أيضا من رواية معين ابن أبي هند قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بريكم وبريكم في مناسبكم وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال عمر بن الخطاب وقوله وتعلموا ما وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا يعني أن يعرف المحرمات من النساء من الذي يحل ومن الذي يحرم. لأن المحرمات قد يكون التحريم بنسب وقد يكون التحريم برضاع بمصاهرة وقد يكون التحريم برضاع وقد يكون التحريم بسبب محرم إلى غير ذلك. ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله المحرمات إلى أقسام محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات لأجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومحرمات باللعان. كم هذه؟ 5. المحرمات بالنسب ذكرها الله عز وجل في الآية الكريمة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء 7 محرمات. وذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في المحرمات بالنسب فقال إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى مطلقا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. مفهوم القاعدة؟ طيب يقول الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه. أصوله الأمهات وإن علون، فروعه البنات وإن نزلنا، فروع أصله الأدنى، أصله الأدنى من؟ الإخوة، إخوانه وأخواته، لأن أولادهم بالنسبة له هو عم لهم. وفروع وأصول، نعم، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، العمات والخلات يحرمن لصلبهم فقط دون فروعهم، دون فروعهن، لأن بنت العمة مباحة، بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. هذه قاعدة ابن رجب. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة قد تكون أيسر من هذا، وقال: إن جميع النساء القرابات إنهن حرام، محرمات على الإنسان، إلا بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. هذه أيسر، نعم، لقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فجميع النساء التي بينك وبينهم قرابة كلهم عليك حرام، إلا من؟ بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع التحريم: محرمات بالرضاع، وهن نظير المحرمات بالنسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم نظيرها رضاعا. عمتك من النسب حرام، إذن عمتك من الرضاع حرام. خالتك من النسب حرام، إذن من الرضاع حرام. أختك من النسب حرام، إذن من الرضاع حرام. هذا هو الضابط في المحرمات في الرضاع. لكن أحكام الرضاع إنما تنتشر في الرضيع، في الطفل الرضيع وفروعه فقط. بالنسبة للطفل الرضيع الحرمة تنتشر في فروعه، أما بالنسبة للمرضعة فتنتشر الحرمة أو التحريم في أصولها وفروعها وحواشيها. فمثلا لو أن امرأة أرضعتك، لو أن امرأة أرضعتك تكون ابنا لها، هذا التحريم يسري عليك وعلى ذريتك، أما إخوانك آباؤك لا علاقة لهم. فيجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، لأنه ليس بينهما علاقة. يجوز لأبيك أن يتزوج، لأبيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع. لكن بالنسبة للمرضعة التحريم ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. فإخوتها أخوال لك، وإخوانها إخوانها مش يصيرون أخوال لك، وهكذا أبناؤها إخوة لك، وآباؤها آباء لك، أجداد يكونون. فينتشر التحريم في الأصول والفروع والحواشي. إذن يجوز لأبيك وأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، بل يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من النسب فيزوج أخته لأخيه. سأل عنده زواج، من اللي بتزوج؟ قال: والله بزوج أختي، سأزوج أخي لأختي. كيف تزوج أخوك لأختك؟ نقول: نعم. صورة المسألة: رجل تزوج امرأة، رجل اسمه محمد وزوجته اسمها فاطمة، تزوج هذه المرأة اسمها فاطمة وأنجبت ولدا ابنا اسمه زيد، واضح؟ ثم افترق المحمد هذا الزوج، تزوج امرأة وأنجب منها بنتا اسمها هند، وفاطمة هذه زوجة محمد الأول تزوجت رجلا وأنجبت منه ذكرا اسمه بكر. الآن زيد هذا بالنسبة لبكر أخوه من أمه، وهند أخته من أبيه، طيب ما العلاقة بين بكر وبين هند؟ ما في علاقة. في علاقة؟ طيب فيقول زوجت أختي هند هذه لمن؟ البكر. فيكون زوج أخته لأخيه. طيب الثالث محرمات بالصهر يعني لأجل المصاهرة، وهن الأربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. لكن بنت الزوجة إنما تحرم بالدخول بأمها، والضابط في هذا أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. فأنت إذا تزوجت امرأة يحرم عليك أصولها أمهاتها وإن علون، وفروعها بناتها، وهي أيضا يحرم عليها أصولك آباؤك وفروعك الذين هم أبناؤك. والثالث بل الرابع محرمات باللعان يعني بسبب اللعان. والخامس محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. طيب الصواب في مسألة تعلم النجوم أنه إذا تعلمها لمقصد شرعي، تعلمها ليهتدي بها إلى معرفة اتجاه القبلة أو دخول الأشهر وخروجها أو الرياح أو غير ذلك، فهذا جائز. أما أن يتعلمها للتنجيم وأمور الغيب فهذا هو المحرم. إذن تعلم علم النجوم إن تعلمها لغرض صحيح شرعي أو مباح فهذا جائز. وأما إذا تعلمها لأمر محرم بأن يتعلم هذه النجوم لأجل معرفة المستقبل والغيب وما يقال الآن في الأبراج ونحوها، الذي يولد في البرج الفلاني يكون كذا، وإذا ولد في البرج الفلاني يكون كذا، فهذا كله من الأمور المحرمة، لأنها أمور لأنها خزعبلات وخرافات ليس لها حقيقة. فلا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. واضح؟ نعم. طيب علم التأثير هو أن يعتقد أن للحوادث الأرضية أثر في حركات الأفلاك، وأنه إذا حصل شيء في الأرض ترتب على ذلك أن يتغير شيء في ما يتعلق بحركة الأفلاك. ولذلك لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس إن كسفت، وصادف أن كسوفها يوم مات إبراهيم عليه الصلاة، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناس إن كسفت الشمس لموت عظيم، لأنه كان عندهم عقيدة فاسدة أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فلا تأثير للحوادث الأرضية في ما يتعلق بالأمور الفلكية. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج الإمام من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والديرة والطرق من الجلد، والعيافة زجر الطير، والطرق أخط في الأرض. فعلم تأثير ومثل ذلك أيضا قراءة الكف أو الفنجال، يقرأ كف الإنسان ويقول سيحصل لك كذا وكذا أو مستقبلك كذا وكذا، أو يقرأ الفنجال، كل هذا لا يجوز، وهذا من يدخل في العيافة ويدخل في الكهانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الذي يأتي إلى هذا الكاهن أو هذا العراف يأتي إليه معتقدا أنه يعلم الغيب، يقول اكشف لي عن مستقبلي، اكشف لي عن ما سيحصل لي. وهذا من لازمه أن يكون هذا الكاهن أن يكون عالما بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس مكانة ومنزلة عند الله، ومع ذلك أمره الله تعالى أن يعلن للملأ: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الغيب إنما هو بوحي من الله، الأمور التي أخبر بها عما يكون يوم القيامة هي بوحي من الله. ما أخبر به عن الأمم السابقة أن نوح عليه الصلاة والسلام حصل منه كذا، أن موسى قال كذا، كل هذا بوحي من الله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بما أطلعه الله تعالى وأوحى إليه به. نعم. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعلم بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للإهتداء ومعرفة القبلة والطوق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل بعلم المرحوم منه، وربما أن التدقيق فيه إلى إزاءة الظن بمحاريب المسلمين في أبصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من اهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يؤدي الى اعتبار خطا الصحابه والتابعين في صلاتهم في كثير من المصاعب وهو باطل. وقد انكر الامام احمد الاستدلال بالجبل، وقال انما ورد ما بين المشرق والمغرب قبله، يعني لم يرد اعتبار الجبل ونحوه من النجوم. وقد انكر ابن مسعود على فعل قوله ان الفلك تدور، وانكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم وإنكار بعضهم بذلك، لأن الرسل لم تتكلم بهذا، وإن كان أهلهم يقطعون به، وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عليه. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاء الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناروا، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كذلك التوسع في علم النساء هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره. نعم، أيضا توسع في علم الأنساب هو في الواقع لا يحتاج إليه، وقد يوقع الإنسان في أمور تكون سببا لإحراجه، لأنه قد ينسب أناسا لقبيلة وهم ينتسبون إلى قبيلة أخرى، قد يصفهم بأنهم يعني ينتسبون إلى بعض القبائل، أو أن يجردهم من القبائل فيحصل أقول نزاع وشقاق وخصومة هو في غنى عنها. لكن لا بأس أن يتعلم من علم الأنساب ما يعرف به أنسابه وأقرباءه ويعني القبائل ونحو ذلك، أما التعمق فيه فليس فيه فائدة. طيب ما الذي تستفيد أن هذا الرجل ينتسب إلى القبيلة الفلانية وأن هذه القبيلة كذا، وأن هل سيقربك إلى الله؟ لن يقربك إلى الله. والغالب أن من يخوض في هذه الأمور، أمور الأنساب وتفرعاته، الغالب أنه لا يسلم من ألسنة من الناس. لأنه مهما بلغ من العلم لابد أن يحصل على خطأ، فتجد أنه مثلا يعتمد على أناس يخبر أن فلان هذا من القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية أصلها من مكان فلاني، قد يكون هذا الذي أخبره أيضا خطأ، وحينئذ يحصل النزاع. فالإنسان دائما الأمور التي تكون سببا لجلب المشاكل والقلاقل عليه اجتنبها، أن يجتنبها من الأصل. نعم. مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به، وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوها، وهو مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف. نعم، كذلك أيضا علم العربية، اللغة العربية، تعلم منه ما ينفعك، والذي ينفعك هو ما تتمكن به من استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، لأن علم اللغة العربية ليس مقصوداً بذاته، وإنما هو مقصود لمن؟ لغيره. فنحن نتعلم علم العربية لأجل أن نفهم القرآن والسنة على وجهها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نحن الآن ألسنتنا ليست عربية مبينة، لأن اللحن، أقول اللحن وتغير اللسان حصل من قرون. فلذلك على الإنسان الذي يريد أن يعرف مدلولات الألفاظ ومعاني الألفاظ أن يعرف اللغة العربية، وأن يعرف النحو والفرق في ما يتعلق بالفاعل والمفعول إلى غير ذلك، لتوقف الاستنباط عليه. ولهذا ذكر علماء أصول الفقه أن المجتهد الذي يريد أن يجتهد ويستنبط الأحكام لا بد أن يكون عنده أهلية وآلة، من جملة هذه الأهلية والآلة أن يكون عنده علم بماذا؟ باللغة العربية، حتى يعرف أو يتمكن من الاستنباط. نعم. والوقوف معه يحمل علما نافعا، وقد كره القاسم بن مخيمرة علما نحو، وقال أوله شغل وآخره غرض، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد التوسل في ذلك، وقال لا، وليس شؤما، قد يقول هذا الذي لم يستطع أو لم يفلح في علم النحو. ولهذا يقول أن رجلاً درس علم النحو ولكنه لم يحصل شيئاً، فقال لا بارك الله في النحو وفي أهله، إذ كان منسوباً إلى نفطويه، أحرقه الله بكل اسمه وجعل الباقي وبالاً عليه، لأن نفط إحراق، ويه وبال، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. لكن كما يقول علم النحو أو علم اللغة العربية علم جليل القدر، مفيد للإنسان، لكن التوسع فيه أحيانا التوسع فيه يصد، خصوصا لطالب العلم، يعني متخصص لا بأس، لكن طالب العلم التوسع فيه قد يصده ويشغله عن أشياء أخرى، فيتعلم من علم النحو واللغة العربية ما يتمكن به من الاستنباط وفهم النصوص الشرعية. نعم. وقال ويشغل عمله أهم منه، ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يسهل الكلام كما يؤخذ من الملح ما يسهل الطعام، وما زاد على ذلك. وهذا صحيح، إذا سمعت خطيبا يخطب بالناس وهو يلحن تمج كلامه، حتى لو كان يتكلم كلاما حقا تجد أن الأذن تستكره ذلك، يرفع الفاء، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويفتح المجرور إلى غير ذلك، تجد أن الآذان والأسماع لا يروق لها ذلك. ولهذا ينبغي لطالب العلم يعتني بصون لسانه عن اللحن في الكلام، أن يحرص على عدم اللحن، وأن يدرب نفسه على ذلك. إذا كان خطيبا يحرص على أن يعني الخطبة أن يضبطها، وأن يضبطها بالشكل، ولا يعتمد على أنه فاهم في النحو، قد وهو من يعني انفعاله وانشغاله أثناء إلقاء الخطبة قد يحصل منه خطأ، فلا بد أن يضبط نفسه، أن يضبط نفسه، لأن الذي يلحن ولا سيما اللحن الذي لا يغتفر، هناك لحن يغتفر ويتسامح فيه، لكن هناك أشياء لا يمكن التسامح فيها. نعم. وما زاد على ذلك فإنه يفسد، وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما طيب أيضا طالب العلم يحتاج إلى معرفة علم الحساب، لماذا؟ لتوقف بعض العلوم والأبواب الفقهية والشرعية عليه. قسمة التركات، كيف يعرف أن يقسم التركة إذا لم يكن عنده علم بماذا؟ بالحساب. لكن ما زاد على ذلك لا يتوسع فيه، يتوسع فيه من أراد أن يتعلم العلوم الأخرى مثل علم الهندسة، أيضا توقف على الحساب، علم الكيمياء والفيزياء والمعادلات وغيرها، هذه توقف على الحساب. لكن طالب العلم ما الذي يحتاجه من هذا العلم؟ هو ما يكون وسيلة إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها، بحيث يعرف ما من الحساب ما يتمكن به من قسمة المسائل وإعطاء الحقوق إلى أصحابها. نعم. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل مضل، فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الفرض بالقدر. وفي صحيحين في حبان الحاكم عن ابن عباس المرفوعة: لا يزال طيب. والقدر كما ذكر المؤلف رحمه الله، الناس حاروا فيه وخاضوا فيه، فمنهم من غلا ومنهم من كان على الضد من ذلك، بمعنى من المنتسبين إلى القبلة فيما يتعلق بالقدر من قال إن الإنسان مستقل بعمله وأفعاله ولا علاقة لأفعال الله، ولا وأن الإنسان مستقل بأعماله وأفعاله يفعل كما شاء ولا علاقة لفعل الله بذلك. ومنهم من قال إن الإنسان مجبر، فكل عمل يعمله فهو مجبر عليه من الله، الله عز وجل قدر عليه ذلك وأجبره عليه. وتوسط أهل السنة والجماعة في هذا وقالوا إن الإنسان له إرادة واختيار ومشيئة، لكن إرادته واختياره ومشيئته تابعة لمن؟ لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدر حقيقة فسره الإمام أحمد رحمه الله بأنه قدرة الرحمن، بأن القدر قدرة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. يقول: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. شف الإمام أحمد شفى القلوب بلفظة أن القدر قدرة الرحمن، لأن العقول قد يعني تحتار في فهمه إلا لمن وفقه الله عز وجل في الجمع بين المعقول والمنقول. نعم. وقد روي موقوفا ورجح ذاك المرسل وقفه، وقد رجح ذاك المرسل وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أساليبها مقال. وروي طيب، وهذا الحديث إذا ذكر أصحابي، إذا ذكر النجوم، يقول روي من وجوه متعددة في إسنادها مقال، وإن كان الجملة الأولى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا تشهد لها الأحاديث الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فالصحابة رضي الله عنهم مقامهم عظيم وشأنهم عظيم، فينبغي لنا بل يجب علينا أن نقدرهم قدرهم، لأن لهم من المزايا والفضائل ما ليس لغيرهم. قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه وعزروه ونشروا شريعة الله عز وجل وأوصلوها إلينا وبلغوها لنا بيضاء نقية، فلهم على هذه الأمة فضل عظيم. أضف إلى ذلك ما حصل منهم من الفتوحات والجهاد في سبيل الله، ف فلن يبلغ أحد مبلغهم مهما كان. الصحابة لهم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، ينبغي لنا أن نقدر كل واحد منهم قدره. ومن منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم الكف عن الخوض فيما جرى بينهم، وأن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلنطهر ألسنتنا منها. ولذلك الجهل بهذه الأمور، يعني ما حصل بين الصحابة في وقعة الجمل وصفين، جهلك خير لك، كونك تجهل هذه الأمور وما حصل خير، لأن الإنسان إذا قرأ فيها لا بد أن يكون في قلبه ميل لكذا أو كذا، أو أن يكون في قلبه تحامل على فلان أو فلان، فكونك تجهلها لن يضيرك شيئا في دينك أبد. يعني لو تستشير تقول أقرأ ولا ما أقرأ، قل لا تقرأها، لأنها لن قراءتها ليس فيها منفعة تنتفع بها بقدر ما قد يكون في قلبك حينما تقرأها من التحامل، إما على فلان من الصحابة أو على فلان، أو أن يكون ميلك لفلان أو فلان. فنرجع نقول الصحابة رضي الله عنهم شأنهم عظيم ومكانتهم عظيمة، فيجب علينا أن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نذكر محاسنهم وأن نسكت عن ما جرى بينهم، وأن نعلم أن كل ما جرى بينهم فهو باجتهاد مغفور، فهو باجتهاد مأجور مغفور. ولهذا اطلع الله عز وجل على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الميمية في الصحابة، يقول: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. يقول أولئك أصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، لأنهم الذين نشروا شريعة الله. ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابته رضي الله عنهم، وأن نقول كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. القدر يقول: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. يعني الله عز وجل إذا قدر عليك أن تكون عاصيا وقضى هذا الذي قدره ثم عذبك على ذلك كان ظالما، لأنه هو الذي قدر عليك، فهمتم؟ فيقول: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. ولهذا يقولون الإنسان مستقل بعمله لا تعلق لله عز وجل به، لأننا لو قلنا إن فعل الإنسان من عند الله عز وجل هو الذي قدره وقضاه، لزم من ذلك أن نصف الله بالظلم. كيف يقدر عليك ويقضي عليك أن تكون عاصيا ثم يعذبك؟ هو الذي قضى وقدر، فكيف يعذبك على أمر هو قضاه وقدره؟ ولهذا هذا من؟ هذا القدرية. عكس ذلك الجبرية اللي يقول إن الله جبر العباد على أفعالهم، مجبور. فأنت حينما تأتي إلى المسجد مجبور، تخرج من المسجد مجبور، تصعد الدرج مجبور، تنزل مجبور. لكن هذا أيضا العقل لا يقبل به. ولهذا قيل لو أن واحدا، أن شخصا صفع أحدهم على وجهه، تأتي بهذا الجبري تصفع على وجهه، ليش تصفع؟ والله مجبور. يقبل ولا ما يقبل؟ تمسك وتعطيك كف على وجهه تقول أنا والله مجبور من الله عز وجل، ما يقبل هذا. إذن كيف أقول تقول إن هذا إنه مجبر؟ فكلاهما، أعني الجبرية والقدرية، كلاهما على ضلال. ومذهب السنة والجماعة أن الله عز وجل قدر أفعال العباد وقضاها، ولكنه سبحانه وتعالى قد هداهم وبين لهم، وهديناه النجدين، بين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر. فلماذا تسلك طريق الشر؟ لماذا لا تقدر أن الله عز وجل قدر لك طريق الخير؟ فأنت لست مجبرا على سلوك هذا أو هذا، بل أنت تسلكه باختيار منك. فأفعال العباد، مذهب السنة والجماعة على أن العبد له إرادة وله مشيئة وله قدرة، لكن إرادته ومشيئته وقدرته تابعة لقدرة الله تعالى، بمعنى أنه لا يستقل بعمله، لا يستقل بعمله، ولكن له يعني إرادة واختيار. ثم الأفعال التي يفعلها العبد نوع تكون بغير اختياره ونوع يكون باختياره. فمثلا التي لا تكون باختياره مثل المرض، الحوادث، المصائب، لا أحد يختار لنفسه المرض، لا أحد يختار لنفسه الحادث، لا أحد يختار لنفسه المصائب. هذه أمور يقدرها الله عز وجل، وليس للعبد فيها قوة ولا اختيار. وأما الأمور التي تكون فيها اختيار فهذا يختارها. ولهذا العبارة المشهورة: هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول الإنسان ليس مسير وليس مخير، بل هو مسير ومخير. فالأمور التي تقع بغير اختياره وإرادته هو فيها مسير. أصابه مرض، هل يختار الإنسان لنفسه المرض؟ لا. أصابه مرض، أصابه حادث، أصابته مصيبة، هو فيها مسير. أما الأمور التي تلائمه فهو الذي يختارها بنفسه. فعلى هذا نقول هذه العبارة: هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول لا تصح على الإطلاق، لا هذا ولا هذا، بل الإنسان مسير إيش بعد؟ ومخير. مسير في الأمور التي تقع بغير اختياره ولا تلائمه، من المصائب والمرض والحوادث. ومخير في الأمور التي يفعله باختياره، يذهب مثلا إلى مكة للعمرة، هل هو مسير؟ باختيار منه. لكن الأمور التي لا تلائم هي التي تكون بغير اختياره. نعم. نعم، الكلام في الأسماء والصفات أشد، لأن الكلام في القدر كلام في الأفعال، وأما الكلام في الصفات فهو كلام في الذات وصفاته. ولذلك انقسم المنتسبون إلى القبلة، ومعنى المنتسبون إلى القبلة يعني الذين يدعون الإسلام أو ينتسبون إلى الدين الإسلامي، الذين ينتسبون إلى الدين الإسلامي يسمون أهل القبلة. انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من نفى الأسماء والصفات وقال ليس لله أسماء ولا صفات، بل هي ذات مجردة عن الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. والقسم الثاني من أثبت الأسماء وبعض الصفات، من أثبت الأسماء ولكن جردها عن الصفات، فيقول مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، يثبتون الأسماء لله لكن لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، قالوا لأن العقل دل عليها. ما هي هذه السبع؟ ذكرها السفاريني رحمه الله في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. والقسم الرابع أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه خلاصة أقسام أو انقسام الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. منهم من غلا وهم الجهمية، ومنهم من أثبت أسماء دون صفات، ومنهم من أثبت أسماء وبعض الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء والصفات. نعم. وهذه الألفاظ أيضاً من الألفاظ المبتدعة، لفظ الحيز والجهة والجسم، هل نثبت لله عز وجل جهة؟ هل نثبت له جسماً؟ هل نثبت له مكاناً، يعني حيزاً أو جهة أو مكاناً أو لا؟ نقول هذه الألفاظ ألفاظ مبتدعة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وهم أحرص منا على الخير. فما موقفنا من هذه الألفاظ؟ يعني لفظ الحيز والجهة والجسم، إذا قال إن الله جسم، هل نقول إن الله جسم أو ليس بجسم، في حيز أو ليس بحيز؟ نقول الجواب عنها: أولاً، من جهة اللفظ لا نثبته، فلا نثبت لله عز وجل الجسم ولا الحيز ولا الجهة ولا المكان الذي يقولون به لا نثبته. لماذا؟ لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من جهة المعنى نستفصل فيه، فإن كان المعنى يستلزم النقص أو التنقص لله عز وجل فإننا ننفيه، وإن كان لا يستلزم ذلك فإننا نثبته ونقول به. فمثلاً إذا قال لفظ الجهة، هل نصف الله عز وجل بأنه في جهة؟ نقول من جهة اللفظ لا نثبت، ولا نقول إن الله نصف أنه في جهة. من جهة المعنى نستفصل، هل ماذا تريد بالجهة؟ هل تريد بذلك جهة العلو، أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق عرشه إلى غير ذلك؟ نقول هذا المعنى صحيح. وأما إذا كنت تريد بالجهة أنه في جهة بمعنى أن المخلوقات تحيط به، في جهة من الجهات والمخلوقات تحيط به ونحو ذلك، فقل هذا معنى فاسد. إذن القاعدة في هذا الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة موقفنا منه: أما من جهة اللفظ فلا نثبته، لأنه ليس لنا أن نثبت لله عز وجل أوصافا لم يصف بها نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. من جهة المعنى نستفصل، فإن كان المعنى إذا لزم منها معنى فاسدا نفيناها، وإن كان المعنى صحيحا أثبتناه مع التحفظ والتوقف في اللفظ. نعم. وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتقليدهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني مرام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل لكن لاحظ آية الصفات أو صفات الله عز وجل بالنسبة لها نقول هي بلا تكييف، وليس المعنى بلا كيف، فهناك فرق بين الكيف والتكييف. يجب أن نعتقد أن لها كيفية، لكن ما هي هذه الكيفية؟ الله أعلم بها. فليس المعنى أننا نقول مثلا استواء الله عز وجل على عرشه، نقول الله أعلم، ما نعلم هل له كيفية أو ليست له كيفية ولا نكيف، لا، هذا خطأ، لأن هذا هو حقيقة مذهب التفويض. أقول هذا مذهب المفوضة، والمفوضة قد قال شيخ الإسلام رحمه الله عنهم إن مذهبهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. إذن صفات الله عز وجل نقول ننفي الكيفية، لا نكيفها، صفات الله تعالى لا نكيفها مع اعتقاد أن لها كيفية الله أعلم بها. الرحمن على العرش استوى، نعتقد أن استواءه على كيفية، ما هي هذه الكيفية؟ الله أعلم، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وجاء ربك، كيف جاء؟ نقول أخبرنا الله عز وجل أنه جاء أو يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. ففرق بين التكييف وبين الكيف. فنحن نقول مثلا نثبت الله عز وجل الصفات من غير تمثيل ولا تكييف، يعني حكاية كيفية الصفة، هذا لا يجوز، لأن الشيء، يعني إذا أردت أنك تكيف الصفة، الشيء لا تعلم كيفيته إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. لو أقول لك مثلا صنع الطائرة في البلد الفلاني، ما صفة هذه الطائرة؟ هل يمكن أن تصفها؟ لا يمكن أن تصفها إلا بمشاهدتها أو مشاهدة نظيرها. أقول لك الطائرة هذه كالطائرة هذه، أو الخبر الصادق، وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. نعم. ولا خبر في معانيها ولا ضرب مثل أمثال لها، وإن كان معه من كان قريبا من زمن أحمد فيهم على شيء من ذلك اتباعا لطريقة الباطل، فلا يقتدى به ذلك، إنما الابتداء في أمة الإسلام كابن مبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، وكل ما هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جزء كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفه، ولم يدخل ذلك في كلامه من سلم من فتح وجرح. وقد قال ابو زرعه الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره الى شيء من الكلام فلست منه. ومن ذلك اعني محدثات العلوم ما احدثه فقهاء اهل الراي من ضوابط وقواعد سواء خالفت السنن أم موافقتها طردا لتلك القواعد المبررة، وإن كان أصلها مما تفضلوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن من تأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على ما يحرمه من فقهاء أهل الرأي من الحجاز والعراق وبالغوا في دمه وإمكانه. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصريح حيث كان، إذا كان معمولا بهم وصحابته ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما من اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنه ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. مطلب، قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا علمهم حتى شغلهم عن علم الله. وقد أنكر بأكل خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بأكل شرا أغلق عنهم باب العمل فتح لهم باب الجدل. وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم لا يعرفون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المساجد. وكان يعيب كثرة الكلام والفتية فيقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتنم، يقول هو كذا وكذا، يهجر في كلامه، وكان يكره الجواب لكثرة المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم يأته في ذلك جراء. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. بل الجدال والمراء أمور محرمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. وفي لفظ: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء. فالحذر من أن يكون قصدك ونيتك المراء والجدال. بعض الناس تجد أنه يتعلم مسألة و يعني يحيط بها من جميع الجهات، حتى إذا جلس مع طلبة العلم أو مع العلماء والمشايخ يصير يجادل، إذا قال كذا قال: أرأيت كذا، ما الجواب عن كذا، ونحو ذلك، وهو لا يريد الوصول للحق وإنما يريد الجدل. فهذا يعني الجدال والمراء على يذهب نور العلم ويكون سبباً لحرمان الإنسان العلم بسبب أمور يعني ضررها أكثر من نفعها. نتوقف الآن ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.